السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يزال الحديث في إطار تدبر آي القرآن الكريم. لقد بدأنا الأسبوع الماضي بتدبر سورة الفاتحة، ولا نزال نعيش بعض لطائفها في هذا اللقاء إن شاء الله، لكي نتجاوزها إلى السورة التي تليها إلى سورة البقرة بإذن الله عز وجل. البسملة، لقد ذكرنا من فضائل البسملة ومن فوائدها الشيء الكثير، وأوردنا في هذا باقة من النصوص الشرعية الشريفة، لكن بقي معنى جميل في هذا المقام: حرمة ذكر اسم الله عند المعاصي. لا يصلح بشرب خمر يقول بسم الله، نعم، لأن إرادها في هذا المقام إنما يكون مشعرا بالاستخفاف بها. أنت تذكر اسم الله على ما حرمه الله، تجترئ على غشيان محارمه، ثم تستهل ذلك باسم الله عز وجل. في حاشية الطحاوي يقول: والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف، فلا بد أن يتصف بحكم. كل أعمال المكلفين لها حكم: واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. فتارة يكون فرضا كما عند الذبح، فإن الله أمرنا أن نذكر اسم الله تعالى عند الذبح، وتارة يكون الإتيان بها حراما كما عند الزنا. من توجه للزنا بامرأة ثم استهل زناه باسم الله، هذا مجرم، هذا مجترئ على ربه جل وعلا، مستخف بذكره في هذا المقام. أو وطئ الحائض، إن الله جل وعلا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمقصود اعتزال الجماع في الفرج، خاصة لحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وشرب الخمر وأكل مغصوب أو مسروق قبل الاستحلال، يعني قبل أن يستحل، أن يستحلل من صاحب المال المسروق أو المغصوب، لأن حرمة المسروق أو المغصوب إنما هي لحق ولحرمة صاحبه ولحقه في ملكه، فإذا أذن به وصفحت نفسه عنه جاز. نعم. والصحيح أنه إن استحل ذلك عند المعصية كفر. الاستحلال، فرق بين المعصية والاستحلال، قلناها مرارا ونذكر بها. الاستحلال أن يرتكب المعصية معتقدا حلها بغير تأويل، لأن قد يحدث تأويل يسوغ في الجملة. أحد الناس أفتاه أحد المفتين أن فوائد البنوك حلال، وكان هذا الرجل من العامة، لا يفرق بين مفت وآخر ولا بين مصدر ومصدر، فاعتقد حلها بناء على تسويغ المفتلة. هذا عنده تأويل يسوغ في الجملة لا يجعله مستحلا للمعصية، لأنه استحلها بناء على تأويل، بناء على فتوى، وإن كانت غير ثبت وغير صحيحة لكنها في الجملة عذر بالنسبة له. يبقى الاستحلال أن يغشى المعصية معتقدا حلها، دي صورة من الصور. في صورة تانية، أن يغشى المعصية لا يزال اعتقاده في تحريمها ثابتا، لكنه يستخف بهذا التحريم ويستهين به ويطعن في حكمته. إن بعض النساء في الحركات النسائية مثلا يعتقدون أن ما شرعه الله في كتابه من أنه للذكر مثل حظ الأنثيين ظلم للمرأة وعدوان على حقوقها وامتهان لكرامتها. هم لم ينكروا أن الله أنزل في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين، يصدقون أن هذه آية في كتاب الله عز وجل، لكنهم يكرهونها، لكنهم يمقتونها، لكنهم يطعنون في حكمتها، لكنهم يهدرون مرجعيتها. هذا لون آخر من ألوان الكفر أقبح من اللون الأول. اللون الأول احتمال الجهالة وارد، ما هو مسمعش معرفش، لكن النوع الثاني لا يعلم أن هذا هو حكم الله، لكنه يطعن في حكم الله ويستخف به ويقدح في حكمته وفي ملائمته. ومعظم مواقف العلمانيين في واقعنا المعاصر إنما ترجع إلى هذا النوع من الكفر. إن العلمانية في رفضها لمرجعية الشريعة، في انقلابها على الإسلام، في تمردها على النبوة، لم تجحد النصوص الشرعية التي أنزلها الله، إنما كفرت بحكمتها وطعنت في صلاحيتها وفي عدالتها وفي ملائمتها. فهذا باب من أبواب الكفر أقبح وأشنع من الكفر الأول، وهو من جنس كفر إبليس الذي لم يجحد أن الله أمره أن يسجد لآدم، لكنه قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلم يكن كفر إبليس أو استباحته لترك السجود راجعا إلى كفر التكذيب، إنما رجع إلى كفر الإباء والاستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى استحلال المعصية كفر، سواء كان من النوع الأول أو من النوع الثاني، وتلزمه التوبة على كل حال، سواء استحل أو ارتكبها فاجرا عاصيا فاسقا. فالتوبة معروضة بعد، ولا يعظم ذنب على التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أيضا قالوا طب إن واحد لم يستحل ذكر البسملة على المعاصي، إنما مستخف مستظرف نفسه، مستخف دمه، هذا أيضا باب من أبواب الكفر، لأن أصل الدين تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم حرماته. أصل دين المحبة والتعظيم والانقياد. إذا فرغ القلب من تعظيم الله عز وجل فهذا باب من أبواب الكفر، صورة من صور الانسلاخ من الدين عياذا بالله من الخزلان. يبقى والكلام للطحاوي، فذكر اسم الله سبحانه عند فعل هذه الفواحش وأمثالها أقل أحواله التحريم، فإن قصد به صاحبه الاستهزاء أو السخرية كان كفرا بلا خلاف. دي اللقطة الأولى عند البسملة. لقطة ثانية من لطائف هذه السورة، الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله عز وجل. العالمين في هذه الآية تستوعب كل ما سوى الله تعالى، كل المخلوقات. الحمد لله رب العالمين، فكلمة العالمين تشمل جميع المخلوقات ما سوى الله جل جلاله. العالم خالق ومخلوق، المخلوقات هم العالمون. وفي كل أمة عالم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الشياطين، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الكذا، والله جل وعلا رب العالمين. لكن في مقام آخر تأتي كلمة العالمين بمعنى المكلفين من الإنس والجن فقط، مثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. العالمين هنا تعمين اللي هم يتوجه لهم الخطاب للتذكرة والاعتبار، المكلفون، المكلفون من الإنس ومن الجن. في نكتة لطيفة هنا لغوية دقيقة، يقول أهل اللغة إن العالم بالفتح إنما بنته العرب على وزن فاعل، عالم فاعل بفتح العين، وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة في الغالب، خاتم، طابع، قالب، كأنهم جعلوا العوالم كلها كالآلة للعلم بالخالق، جعلوا العوالم كلها كالآلة والسبيل إلى العلم بالخالق جل جلاله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والأعرابي البسيط كان يقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ وأول الكلمة: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، نعم، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. والنظم يقول: ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. مسألة لطيفة، ونحن في لطائف سورة الفاتحة نتعلم منها باقة من آداب الدعاء، أن تبدأ بالحمد ثم الثناء على الله جل جلاله، ثم تظهر افتقارك وضعف حالك بين يدي خالقك. تأملوا في بداية سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إيه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاق. كل ده إظهار للضعف وللمسكنة وللانتصار بين يدي الرب جل جلاله عشان يوصل: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وفي هذه الآية دلالة على إطلاق كلمة يعني الولي يعني على العبد، الله هو الولي سبحانه وتعالى، وفي عباده موالي. كلمة مولى في لغة العرب تطلق على السيد، وتطلق على العبد، وتطلق على المعتق، وتطلق على القريب، وتطلق على الورثة. إني خفت الموالي من ورائي، العصبات والورثة. والله جل وعلا يقول: لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. ويقول في الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. فاستخدام هذه الكلمة في إطلاق على الناس شائع في كتاب الله عز وجل وفي السنة المطهرة. القصد أن من آداب الدعاء أن تبدأ بالحمد ثم بالثناء ثم بإظهار المسكنة والافتقار: إياك نعبد وإياك نستعين، لا قدرة لي على عبادتك إلا بإعانتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يأتي بعد هذا أن تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم. بعد كل هذه المقدمات من الحمد والثناء وإظهار الافتقار على الرب جل جلاله، من اللفتات الجميلة هنا بسم الله. لماذا قال بسم الله ولم يقل بسم الإله؟ إيه الفرق بين إله والله؟ الله جل وعلا الله جل جلاله قال في كتابه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله. لأن الله هو المعبود بحق، ولا تطلق هذه الكلمة إلا على الله. لكن كلمة إله إنما تطلق على كل من عبد بحق أو بباطل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكلمة إله تطلق على كل ما عبد أو من عبد من دون الله عز وجل. أما كلمة الله هي علم على لفظ الجلالة، لا تطلق إلا على الله جل جلاله وحده من عبد بحق. أإله مع الله، أإله مع الله، ذكرتها سورة النمل مرارا وتكرارا في الربع قبل الأخير من السورة. يبقى كلمة الله لا تطلق إلا على الرب جل جلاله، لفظ علم على الرب وحده. البشرية في تاريخها عبدت آلهة كثيرة لم تسمي واحدا منها الله، سمت أسماء كثيرة إلا الله جل وعلا. الله جل وعلا صرفهم فلم يسموا صنما من أصنامهم ولا وثنا من أوثانهم بهذا الاسم الذي اختص الله به جل جلاله نفسه. أيضا من الإشارات اللطيفة في السورة لمحة حول باب من أبواب الأدب في دعاء الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هل ملاحظ شيء في التعبير ولا لا؟ صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم. ففي مقام النعمة نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. عندما كان الحديث عن الغضب قال غير المغضوب عليهم. فالخير بيديك والشر ليس إليك. ومن أجل هذا الله جل وعلا قال على لسان خليله إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. وقبلها قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. فقال يطعمني يسقيني خلقني، لكن عند المرض قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه ونسب النعم إلى الله جل جلاله. وإن كان كله من خلق الله، القدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، كله مخلوق لله جل جلاله. لكن كالأدب مع الله جل وعلا في الخطاب، لا نخاطب الله جل وعلا فننسب إليه ما يكرهه الناس من الأفعال والمواقف ونحوها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فإيه؟ فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. الفرق بين الحمد والثناء في هذه السورة: الحمد له معنى، الثناء له معنى أعمق وله معنى أبعد. عندما تضاعف ذكر المحامد يتحول هذا إلى ثناء. كيف فهمنا هذا؟ من هذا الحديث حديث القدسي الذي رواه أبو هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبالمناسبة بعض من استدل بأن البسملة آية مستقلة في القرآن وليست بالضرورة أن تكون آية من سورة الفاتحة، أنت لما تحسبها يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلما تبقى سبعة وفي آية وسطاني هذه بيني وبين عبدي، والحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، ثم قال إياك نعبد قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تبقى دي الآية رقم كام بالضبط؟ يعني أربعة. ثم يتعب بعد هذا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقفوا عند أنعمت عليهم وقالوا هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آية. على كل حال هذه قضية اجتهادية للنظر فيها مساغ وللاجتهاد فيها مجالك، هذا باب من أبواب توجيه كيف تكون الصراط قد قسمت نصفين في يعني ثلاث آيات قبلها وثلاث آيات بعدها وآية وسطاني إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لما تقرأها مرة ثانية تتدبر كيف أنها تبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يأتي بعدها إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ويأتي بعدها لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وآمين اتفق أهل العلم على أنها ليست من آي القرآن الكريم. بعد أن اتفقت الأمة كلها أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الجهر بالبسملة أثناء القراءة الجهرية، الجهر بالبسملة أثناء القراءة الجهرية، لا شك أن الجهر بالبسملة جائز مشروع، الذي يقول أنه ليس مشروع فقد غلط، لأنه قد وعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص كثيرة أنه قرأ وجهر بالبسملة في قراءته، لكن لم يكن أكثر قراءته جهرا بالبسملة، تارة يجهر وتارة يخافت، وكانت مواقف الجهر المنقولة أكثر من مواقف، وكانت مواقف الإصرار بها المخافة بها المنقولة أكثر من مواقف الجهر بها، ومن ثم أصبح موقف جمهور أهل العلم أن البدء في الصلاة الجهرية إنما يكون بالحمد لله رب العالمين، تخافت بالبسملة وتجهر بالحمد لله رب العالمين، فأنت تقرأها سرا وتجعل جهرك دائما بالحمد لله رب العالمين. ومن أجل هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ومع هذا بعد أن ذكر آراء الفريقين فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة الراجحة، لأنه في زمانه يبدو حدثت مشكلة بين الذين نادوا بالجهر الذين نادوا بالمخافة، فقال الصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة الراجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل عنده لتأليف القلوب واجتماع الكلمة. أنا إذا صليت في منطقة كلها شفعية وتربوا من نعومة أظفارهم على الجهر بالبسملة، وفجأة جاءهم شيخ ولم يجهر بالبسملة، وين البسملة وين الصلاة؟ وأنا والله أخبرتكم أنني في مكان ما هنا، يعني قال عندنا كارثة كبرى في المسجد، وأخذ يدعو بالويل والثمور وعظائم الأمور. ما تلك الكارثة الكبرى؟ وقد قف شعر رأسي عندما سمعت هذه المقدمة. قال إن إمامنا لا يقرأ، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فيعتبرها كارثة كبرى. ويكون عندك الباب الواحد من العلم تظن أن العلم كله فيه. ولهذا قالوا من لم يعرف اختلاف العلماء لم يشم رائحة الفقه بأنفه. من لم يعرف اختلاف العلماء لم يشم رائحة الفقه بأنفه، لأنه يكون عندك رأي واحد أو اجتهاد واحد وترى أن هذا هو المتفق عليه والمقطوع به، وما سواه باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ومش واخد بالك في اجتهاد تاني وحديث آخر في الباب، وإن المسألة مرتاحة جدا والأمر فيها واسع. لكن لأن عندك باب واحد من العلم ضمنت أن العلم كله فيه. من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه بأنفه. نعم. ثم قال ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح. وضرب أمثلة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشية تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. البناء على قواعد إبراهيم مصلحة، لكن اجتماع الكلمة وائتلاف النفوس مصلحة أعظم. وقال ابن مسعود لما تم أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر. المسعود يرى يعني كما هو رأي جماهير المسلمين أن الناس في الحج يقصرون الصلاة. عثمان رضي الله عنه صلى في الحج فأتم صلاته، أنكر عليه ابن مسعود لكنه أتم خلفه وقال الخلاف كله شر. وعثمان كما قلنا عنده اجتهاد رضي الله عنه، كان قد تزوج في مكة واعتقد أن القصر مرتبط بالسفر، والمسافر إذا استحدث أهلا وزوجا في مكان سفره فقد أصبح مقيما في هذا المكان فليس له حكم المسافر. نعم. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثل ذلك. طبعا عندنا يعني أدلة على قضية الجهر بالبسملة، يعني حديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعدها آية، إلا غير ذلك من يعني أدلة كثيرة ساقها الشافعية للدليل على ما يقولون. فالمسألة كما قلنا في محل الاجتهاد، فلا يصح أن يشنع فيها على المخالف. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اتفقنا على أن كلمة آمين ليست من آية الفاتحة، إنما آمين دعاء، ليس من آية القرآن الكريم، ولهذا يعني لم تعد ضمن آيات القرآن الكريم بإجماع المسلمين، إنما هذا دعاء معناه اللهم استجب. يبقى الجهر بالبسملة قضية خلافية، الشافعية يرون الجهر بها قولا واحدا والجمهور على خلاف هذا، والمسألة في محل الاجتهاد. النووي الشافعي رحمه الله يقول: ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة، وهذا لا خلاف فيه عندنا. لكن في حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حديث البخاري في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ابن القيم يعلق على هذا يقول: نحن نقر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر أحيانا بالبسملة في الفاتحة، لكن أن تقول لي أنه كان في كل صلواته في كل يوم الصبح والمغرب والعشاء يجهر بالبسملة طوال عمره ويغيب ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، بحد شيء يقدر يصدق الكلام ده، لأن دي حاجة بتحصل كل يوم وفي اليوم 3 مرات، مش حاجة ممكن تمر عابرة يحضرها واحد وما يحضرهاش التاني. دي متعلقة بالصلاة، والصلاة الجهرية 3 مرات في اليوم، الصبح والمغرب والعشاء، فيستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في صلاة الجهرية كلها ليلا ونهارا على مدى يعني سنية عمره كلها منذ أن شرعت له الصلاة، ثم يغيب هذا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي، ولا ينقلون إلا أنهم ولا ينقل عنهم إلا أنهم كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. يبقى الخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر حينا ويخافت حينا، لكن المخافة كانت أكثر من الجهر، فمن عمل بهذه فلا تثريب عليه، ومن عمل بتلك فلا تثريب عليه. والأصل في مسائل الخلاف والاجتهاد أنه لا يضيق فيها على المخالف. من عمل فيها بأحد القولين، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر، لأنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة قط. أما يصح أن نكون إخوانا ونحن نختلف في مسألة أو في مسألتين؟ إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ولو شاء ربك أن يجعل القرآن كله والسنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكن الله جل جلاله جعل من نصوص الوحيين ما هو محكم قطعي يجتمع عليه المسلمون قاطبة، وجعل منهما ما هو متشابه ظني لكي يمثل دائرة التوسعة والرحمة والمرونة واللطف والرفق في هذه الشريعة المطهرة. وإن شريعة الله عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.